بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بكلامه الكريم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله، وما زلنا في سورة مريم، وقد وصلنا عند الآية 41 من هذه السورة الكريمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم، أي أتل خبره على الناس، إنه كان صديقا نبيا، الصديق الكثير الصدق، أو هو القوي التصديق لآيات الله. ومريم وأمه صديقة، أم عيسى ابن مريم، لأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه، كما قال الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من صادقين. وأبو بكر الصديق لقب بهذا اللقب الصديق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك صدقه في كل خبر يأتي به. والصديقون يحرص على مرافقتهم ومصاحبتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء خير الرفقاء. وإياك أن تصاحب الكذاب. كيف تعرف الكذاب؟ بتحديثه بخلاف الواقع، بإخلافه للمواعيد. هؤلاء لا يصاحبون لأنهم يعدون، وإنما صاحب أصحاب الصدق، لأنك ستتأثر بهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه، أبو إبراهيم هو آزر على ما تقدم في سورة الأنعام في الآية 74. إذ قال لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع دعاءك إياه ولا يبصر ما تفعله من عبادته ولا يغني عنك شيئا، فلا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضررا، وهي الأصنام التي كان يعبدها آزر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لاحظ الخطاب اللطيف: يا أبت يا أبت يا أبت يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يخبر إبراهيم أباه أنه قد وصل إليه نصيب من العلم بالوحي من قبل الله سبحانه لم يصل إلى أبيه، وأنه قد تجدد له حصول ما يتوصل به منه إلى الحق ويقتدر به على إرشاد الضال. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أدلك. هذا فيه جواز أن يزكي الإنسان نفسه إذا كان هناك مصلحة، صح؟ أنا عالم فاسألوني، إذا كان في وسط كلهم جهال لا بأس بهذا. أما أن يزكي نفسه ويفخر على الناس بدون مصلحة، هذا ما يجوز. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نعم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه، فإن عبادة الأصنام هي طاعة الشيطان. لاحظ، إذا عبد الأصنام هو أطاع الشيطان. الشيطان هناك أناس يسجدون له، لكن طاعة الشيطان أيضا عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا الشيطان. وقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا؟ أحلوا ما حرموا، يعني أحل هؤلاء ما حرم الله فأحلوه، وحرموا ما أحل الله فحرموه، فعبدوهم من دون الله، عبدوا الأحبار والرهبان. كما جاء في حديث علي بن حاتم قال ما عبدناهم، قال ألم يحللوا الحرام فأطعتموهم ويحرموا الحلال فأطعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية حين ترك ما أمره به من السجود لآدم، والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قل يا أبت. الرحمن جيب اسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة ترغيبا له، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا أبت لا تعبد يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون بسبب موالاته في العذاب معه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أمعرض أنت عن تلك الأصنام ومنصرف إلى غيرها؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي بالحجارة، وقيل معناه لأشتمنك، واهجرني مليا أي فارقني زمنا طويلا. خلاص ما عنده حجة يرد عليه، ما عنده الآن إلا استعمال الرجم. هذه طريقة الكفار. ولم يؤمن أبو إبراهيم. سبحان الله، الله عز وجل له حكمة بالغة. إبراهيم آمن وأبوه كفر، نوح آمن وابنه كفر، امرأة فرعون آمنت وزوجها كفر، لوط آمن وزوجته كفرت. فالله عز وجل له الحكمة البالغة. لا يضرك يا أيها المؤمن من عصى من أقاربك ومن كفر من أقاربك. نعم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام عليك إبراهيم، ما زال يتلطف به، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال سلام عليك أي تحية توديع ومتاركة، كقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سأستغفر لك ربي، وعده بأنه يطلب له المغفرة من الله سبحانه تألفا له وطمعا في لينه وذهاب قسوته، وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر. هذا سابق لمعرفته بأنه سيموت على الكفر. إنه كان بي حفية، كان بي كثير البر واللطف سبحانه، يجيبني إذا دعوته. لذلك قال الله عز وجل في سورة التوبة إيش؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه الحليم. وأيضا لا يجوز لنا أن نستغفر وأن نترحم على الكفار إذا ماتوا، ما يجوز. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أهاجر بديني عنكم وعن معبوداتكم حين لم تقبلوا نصحي ولا نجحت فيكم دعوتي. الأرض واسعة، أرض الله واسعة. وأدعو ربي وحده عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي خائبا، وقيل عاصيا. قيل المراد بهذا الدعاء هو أن يهب الله له ولدا وأهلا يستأنس بهم في اعتزاله ويطمئن إليهم عند وحشته. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله هاجر في سبيل الله إلى أرض بيت المقدس حيث يقدر على إظهار دينه. قال الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ابنه ويعقوب حفيده. بدل الأهل الذين فارقهم وكلا جعلنا نبيا، أي كل واحد منهم جعلناه نبيا. قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، كلا جعلنا صالحين. نعم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا النبوة والكتاب والمال والأولاد، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان الصدق الثناء الحسن على ألسن العباد. الآن إبراهيم مرضي عنه عند اليهودية والنصرانية، كذلك عند أهل الإسلام، فالكل إيش ينتسب إليه. والله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإبراهيم إيش قال؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والله عز وجل جعل له لسان صدق في الآخرين، قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ثناء حسن عاطرا. وهذا في مشروعية الدعاء، بأن يكون الإنسان إماما في الخير، قدوة في الصلاح، يثنى عليه في الخير والصلاح. هذه هي الإمامة. إيش معنى إن إبراهيم كان أمة؟ يعني يجمع صفات الخير ويقتدى به. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهناك والعياذ بالله من له لسان كذب ليس لسان صدق، مثل فرعون ومثل الطغاة وأهل المعصية والذنوب الذين تجري لهم والعياذ بالله وعليهم السيئات ولهم سمعة بين الناس. وهذا يعني من جريان السيئات على العبد بعد موته. وفي أول سورة يونس قال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق يعني منزل صدق ودرجة عالية فيه والشرف السابق في الصدق وكل ما قدم من خير. نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى، إبراهيم من أولي العزم من الرسل، وعيسى قبله من أولي العزم من الرسل، وموسى من أولي العزم من الرسل. من بقي؟ محمد صلى الله عليه وسلم ونوح، خمسة أولي العزم من الرسل ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب، فقال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد، ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء خمسة. وذكرهم أيضا في الشورى، في سورة الشورى ذكرهم مرتين في الأحزاب وفي الشورى. قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، أي جعلناه مختارا أو أخلصناه من الشرك والمعاصي، وكان رسولا نبيا أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، موسى كليم الله، كلم الله موسى تكليمه، أي من جانب الجبل المسمى طور سيناء عن يمين الوادي. وقربناه نجيا، أي أدنيناه بتقريب المنزل حتى كلمناه وسمع مناجاة ربه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا، أي من نعمتنا، أخاه هارون نبيا، وذلك حين سأل ربه قائلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، وهو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، محمد أبو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع كون جميع الأنبياء كذلك، لأنه كان مشهورا بذلك مبالغا فيه. وناهيك من صدق وعده أنه وعد أباه أن يصبر على الذبح. لاحظ، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى بذلك كما في سورة الصافات الآية 102. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، قيل المراد بأهله هنا أمته، وقيل عشيرته وزوجته وأولاده، والصلاة والزكاة هنا هما العبادتان الشرعيتان، وهذا يدل على وجود الزكاة والصلاة قبل كأصل مشروع. لذلك عيسى إيش قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة والزكاة مشروعة، لكن عدد الركعات والتفاصيل هذه الله أعلم بها. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أي رضيا زاكيا صالحا. هؤلاء قدوتنا يا عبد الرحمن، ليس القدوة لنا اللاعبين والممثلين والمشهورين، لا لا، من أهل الباطل، إنما قدوتنا أمثال هؤلاء الأنبياء الصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس، هو جد نوح وهو أول من خط بالقلم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا، قيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة، كما رواه مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، وقيل المراد برفعه ما أعطيه من شرف النبوة. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا السجود فأين البكاء؟ خروا سجدا وبكيا. نسأل الله أن يهدينا وأن يصلحنا وأن ينفعنا بكلام العظيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين المذكورين من أول السورة إلى هنا، والمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، لكن نحن في الصلاة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفي سورة النساء ماذا قال الله عز وجل؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين المذكورين من أول السورة إلى هنا، وممن حملنا مع نوح، أي من ذرية من حملنا معه وهم أولاده، لأن النبوة في ذريته، والله عز وجل قال وجعلنا ذريتهم الباقين، ما في الآن الكل الموجود من ذرية نوح عليه السلام ومن أولاد نوح. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، أي ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب، ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا، أي من جملة من هدينا إلى الإسلام، واجتبينا أي اصطفينا من العباد حتى جعلناهم أنبياء، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، كانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا وسجدوا. حتى النصارى لما سمعوا القرآن بكوا وأسلموا، فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. النجاشي ومن أسلم منهم. نعم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، أي عقب سوء من أممهم، يتسمون بالإيمان والاتباع للأنبياء ولكنهم في أفعالهم مقصرون ومخالفون، ولذلك أضاعوا الصلاة. قيل لم يأتوا بها على الوجه المشروع بترك شيء من شروطها أو أركانها، أضاعوا الصلاة، ما قال تركوا الصلاة. لاحظ، فكيف بمن ترك الصلاة؟ هنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أي فعلوا ما تشتهيه أنفسهم من المحرمات كالزنا والخبائث، فسوف يلقون غيا. الغي هو الشر، وقيل الخيبة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. لكن هؤلاء والعياذ بالله أضاعوا الصلاة وتجرأوا على الشهوات، فكان عقابهم أنهم سيلقون غيا شرا وخيبة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن صلى صلاة كاملة بخشوعها والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بها ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر ولن يتبع الشهوات. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي تاب مما فرط منه من تضييع الصلوات واتباع الشهوات فرجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملا صالحا ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقص من أجورهم شيء وإن كان قليلا، بل إن هذه التوبة إذا حسنت يعني قد تبدل بها الحسنات، قد تبدل بها السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه دعوة ربانية للتوبة والأوبة مهما بلغت الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. باب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فعلينا أن نبادر إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن عن جنات إقامة خلود ما في خروج منها، التي وعد الرحمن عباده بالغيب آمنوا بها ولم يروها، إنه كان وعده مأتيا مواعيده آتية ومنها الجنة يأتيها أهلها. نعم. صلى الله من فضله. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون فيها لغوا، هو الهذر من الكلام الذي لا طائل تحته، وقيل اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي ولكن يسمعون سلام بعضهم على بعض أو سلام الملائكة عليهم، لا يسمعون إلا الكلام الطيب. هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يأتيهم ما يشتهون من الطعام على مقدار ما يريدون صباحا ومساء. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله من فضله. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نجعلها لأهل التقوى بعد أن نحرمها على غيرهم. وأهل التقوى هم الذين يجعلون بينهم بين عقاب الله وقاية. نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نحن الآن في شهر رمضان صحيح، وما الحكمة من الصيام؟ تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يوصلنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار، لذلك للصائمين باب خاص يدخلون به إلى الجنة وهو باب الريان، نسأل الله من فضله. وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي قل يا جبريل وما نتنزل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ نزول جبريل عليه، فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكة ما تتنزل عليه، فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكة ما تتنزل عليه إلا بأمر الله لهم بالنزول. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي من الجهات والأماكن أو من الأزمنة الماضية والمستقبلية، فلا نقدم على أمر إلا بإذنه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون الملائكة. وما كان ربك نسيا، أي لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي ولا ينسى شيئا. ذلك قال في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قله، ما تركك الله وما قلاك وما أبغضك. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، نعم أحسن جزاك الله خير، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل ما يمنعك أن تزورنا، في بعد الراء الأخيرة واو، هذه النسخة التي عندك شو؟ لا تزورنا ما في واو، لو كان في واو بعد الراء بتصير تزورونا، لكن تزورنا واضح يعني، ويخاطب جبريل عليه السلام. قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فيه الطلب من الصالحين أن يزورك، فيه الطلب من الصالحين أن يزورك، بدل ما الواحد يفتح بيته وديوانيته وأماكنه السيئين، يطلب من الصالحين أن يزوره، العلماء طلبة العلم أهل العبادة والزهد. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالقهما ومالكهما وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، أثبت على ذلك، هل تعلم له سميا، أي ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. وقيل ليس له شريك في اسمه وهو الله، أي لم يسمى شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط، لكن اشتق من اسمه اسم اللات. وهذه الآية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، وقوله واصطبر ولم يقل واصبر لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، في العبادة تحتاج إلى اصطبار وثبات واستمرار. وفي قوله هل تعلم له سميا، أي ليس له مثل ولا نظير، توحيد الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله تعالى خيرا.